بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بليلة القدر، ثم بعد ذلك ننتقل إلى باب الاعتكاف، وبعده نبدأ في المناسك. فليلة القدر ليلة فاضلة وليلة عظيمة، العمل الصالح فيها يعدل عمل ألف شهر ليس فيه ليلة القدر، وهي ليلة مباركة. يقول الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فمن كرم الله عز وجل وتفضله على هذه الأمة أن جعل لها الليالي المباركة والأيام الخيرة، فجعل صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله، وجعل صيام يوم عرفة يكفر سنتين، وجعل ليلة القدر العمل الصالح فيها خير من ألف شهر. وهذا من كرم الله عز وجل وفضله على هذه الأمة، فلما كانت أعمارها قليلة بالنسبة للأمم السالفة، نقرأ في كتاب الله: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة، بينما أعمار هذه الأمة يقول عليه الصلاة والسلام ما بين 60 إلى 70. فعوضهم الله بالأيام المباركة والليالي الفاضلة، ليلة واحدة العمل الصالح فيها يعدل عمل 1000 شهر، ليلة العمل يعدل فيها عمل 82 عاما. فالإنسان يسأل الله من فضله، وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء الذي يقال في هذه الليلة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يقول الإنسان: اللهم إنك عفو تحب العفو، عفو تحب العفو معنى الترك والتجاوز عن الخطايا والآثام، والعفو عن الزلات، والتسامح عن الغفلات. إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وذكر عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر في رمضان، وذكر أنها في العشر الأواخر، وذكر أنها في الأوتار، يعني ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، وهو آكدها ليلة 29، فهي في رمضان وفي العشر الأواخر منه وفي الأوتار آكد، وليلة 27 أكثرها ورودا بأنها ليلة 27. فالإنسان عليه أن يسأل المولى من فضله، وأخفيت يعني لم تبين هل هي ليلة كذا أو ليلة كذا أو ليلة كذا، لأجل أن يجتهد المرء في العبادة ولأجل أن يبذل ما يستطيع في الإنابة ولأجل أن يكرس جهده في التوبة والإقبال على الله والندم على ما حصل منه من تقصير والعزم على عدم العودة للخطايا والآثام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وترجى ليلة القدر. وترجى تطلب ويتحراها المرء ويسعى للحصول عليها في رمضان، لأنها ليلة عظيمة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فترجى في العشر الأواخر من رمضان. نعم. وترجى ليلة القدر في العشر الأخير. نعم. وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. تحروها، اطلبوها، اسعوا للحصول عليها، تأملوها. متى؟ في العشر الأخيرة من رمضان. نعم. تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. يعني هذا الحديث اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم، وهذا وما اتفق عليه الشيخان هو أصح حديث. نعم. وفي الصحيحين: من قام ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا تصديقا واحتسابا طلبا للأجر ورغبة في المثوبة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد أحمد: وما تأخر. نعم. وسميت بذلك، سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، وقلنا بأن المراد التقدير الخاص، وأما التقدير العام فهو قبل خلق السماوات والأرض. ما يحصل الإنسان وما يكون في هذه الدنيا وما يتم فيها مسجل ومقدر قبل خلق السماوات والأرض. لكن سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من تقدير خاص. نعم. وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة أو لعظم قدرها وكبر شأنها وضخامة منزلتها، فهي ليست كالليالي بل هي ذات قدر عظيم ومنزلة رفيعة وشأن كبير. نعم. أو لعظم قدرها عند الله أو لأن للطاعة، أو لأن للطاعات إذا قامها الإنسان، أو لأن للطاعات فيها قدرا عظيما. ليلة إذا قامها الإنسان غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد الإمام أحمد رحمه الله: وما تأخر. فهي الطاعات، قراءة القرآن، الاستغفار، التهليل والتكبير والتحميد، الذكر والثناء والتمجيد، له مكانة عظيمة وقدر كبير يختلف عن العمل في أي ليلة أخرى. ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم. أو لعظم قدرها عند الله، أو لأن للطاعة فيها قدرا عظيما، وهي أفضل الليالي. وهي أفضل الليالي، وهي من خواص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فليست لغير هذه الأمة. من خواص هذه الأمة التي حباها الله بها، حباها بليلة القدر، العمل الصالح فيها خير من ألف شهر، وليست لأي أمة من الأمم السابقة. نعم. وهي باقية. وهي باقية، يعني ما انتهت. ما نقول إنها على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ثم رفعت، على وقت الخلفاء الراشدين ثم رفعت، على وقت سلفنا الصالح، لا، باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لم ترفع لوجود النصوص في ذلك، وهي قد تكون هذا العام كما يقول العلماء، قد تكون هذه السنة ليلة 21، وتكون في السنة الثانية ليلة 27، وتكون في السنة الثالثة ليلة 29، فهي في العشر الأواخر وفي الأوتار، وليلة 27 أبلغ. نعم. وهي باقية. نعم. لم ترفع للأخبار. نعم. وأوتاره آخر. وأوتاره، يعني أوتار العشر الأواخر آخر. الأوتار 21، 23، 27، 29. الأوتار 21، 23، 25، 27، 29. فأوتاره آخر، وليلة 27 أبلغ. نعم. وأوتاره آخر لقوله عليه السلام: اطلبوها في العشر الأواخر، في ثلاث بقين أو سبع بقين. في ثلاث بقين يعني ليلة 27، أو سبع بقين يعني ليلة 23، أو تسع بقين يعني 21. نعم. وليلة 27 أبلغ، أي أكثرها نصوصا ليلة 27. نعم. وليلة 27 أبلغ، أي أرجاها، أكثرها ورودا في النص. نعم. لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما، وحكمة إخفائهما ليجتهد، والحكمة من إخفائها ليجتهد، بدل ما يكون الإنسان ليلة واحدة، إذا عرف أن ليلة 25 اجتهد ليلة 25 وترك، لا، ليجتهد بقية الليالي. أيام وجيزة، أيام قليلة، أجرها كثير، العطايا جمة، الهبات سخية، فلأجل أن يجتهد الإنسان في تلك الليالي أخفيت. نعم. وحكمة إخفائها ليجتهد في طلبها ويدعو فيها، يكثر فيها من الدعاء والتضرع والابتهال وقراءة القرآن والذكر والتهليل والتحميد. ومما ورد: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أو يقول: اللهم إني أسألك العفو والمعافاة. نعم. ويدعو فيها، لأن الدعاء مستجاب فيها، بما ورد عن عائشة قالت: يا رسول الله. عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، لحرصها على سلامة نفسها ورغبتها في الخير واستزادتها من الفضائل، قالت: يا رسول الله، إن وافقتها بما أدعو؟ إذا أدركت ليلة القدر بما أدعو؟ فأرشدها عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي أن يقال، قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سألت المصطفى عليه الصلاة والسلام لما عرفت أنها ليلة خير من ألف شهر، وأنها ذات قدر وذات أجر وثواب وفضائل إن أدركتها بماذا أدعو يا رسول الله؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. عن عائشة قالت يا رسول الله إن وافقتها فبما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي معناه وصححه. ومعنى العفو الترك. ومعنى العفو الترك، والمقصود ترك الذنوب وترك الخطايا وترك الزلات والتجاوز عن الآثام. نعم. وللنساء في حديث أبي هريرة مرفوعا سلوا الله العفو والعافية والمعافاة. العفو عما مضى والعافية في شؤون الإنسان الحالية والمعافاة للمستقبل، بحيث يدعو الإنسان بسلامة نفسه مما مضى وبما هو فيه وما هو مستقبل. نعم. سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. نعم. فالشر الماضي يزول بالعفو، والحاضر بالعافية، والقادم بالمعافاة. فالإنسان يسأل الله يقول دائما، حتى في ليلة القدر وفي غير ليلة القدر يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة. ما معنى هذه الألفاظ الثلاثة؟ العفو والعافية والمعافاة. قال العفو عما مضى، والعافية لما أنت فيه، والمعافاة لما يأتي مستقبلا. فيكون الإنسان سأل الله الخير عاجلا وآجلا وماضيا ومستقبلا. نعم. فالشر الماضي ما أسلف من تقصير، وما حصل منه من غفلة، وما بدر منه من تفريط يزول بالعفو، وما هو فيه الآن يزول بالعافية، وما يستقبله يبتعد عنه وينأى عنه بالمعافاة. نعم. والحاضر بالعافية والمستقبل بالمعافاة لتضمنها دوام العافية. نعم. بدأنا أيها الأحباب في فصل جديد في باب ذكره المؤلف، وهو يعقب أو يرتبط بالصيام، وهو الاعتكاف. والاعتكاف بمعنى لزوم مسجد بنية لله تعالى. وكان من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وقد اعتكف نساؤه من بعده. فالاعتكاف بمعنى لزوم المسجد، أن يتفرغ الإنسان للطاعة، وأن ينقطع للذكر، وأن يبقى في المسجد ذاكرا حامدا شاكرا تاليا لكتاب الله، مستغفرا عن الخطيئة، نادما على فعل الذنب. فإذا خرج وخالط الأهل وخرج إلى السوق وخالط الناس، قد يكون في ذلك ما يكون من عدم صفاء الذهن. لذلك شرع الاعتكاف، أن يلزم الإنسان المسجد وأن يبقى فيه من دخول العشر الأواخر من رمضان إلى ثبوت الرؤية الهلال للعيد، يبقى العشر الأواخر. لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، يقضي الليل في المسجد ويقضي النهار كذلك في المسجد، لذلك لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. أما إذا كان هناك مسجد لا يصلى فيه لا يصح الاعتكاف، لأنه ينقطع عن أداء صلاة الجماعة، والمعتكف لابد أن يباشر صلاة الجماعة مع المسلمين في المساجد، وينقطع عن اللغو والرفث وجميع ما يعكر الصف، حتى الوقاع الذي أحله الله للمرء في ليالي رمضان إذا كان معتكفا يجب أن يبتعد عنه، يجب أن يبتعد عنه، لأنه مر بنا في غير الاعتكاف كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا كان المرء معتكفا فلا يصح له أن يباشر الزوجة ولا يصح له الجماع، وذلك يبطل الاعتكاف. نعم. باب الاعتكاف، وهو لغة، لأنه مر بنا أحل لكم ليلة الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا كان الإنسان معتكفا لا يحل له الجماع في ليالي رمضان، وإذا لم يكن معتكفا فإنه يحل له الجماع في ليالي رمضان ولا ويحرم عليه في نهار رمضان. نعم. وهو لغة لزوم الشيء، ومنه يعكفون على أصنام لهم. نعم. واصطلاحا يعني الاعتكاف لغة اللزوم، لزوم الشيء، واصطلاحا ومنه يعكفون على أصنام لهم، واصطلاحا لزوم مسجد، لزوم مسجد أن يعتكف الإنسان في مسجد بنية طاعة لله تعالى. نعم. واصطلاحا لزوم مسجد، واصطلاحا لزوم مسجد أي لزوم مسلم، مسلم عاقل ولو كان صغير ولو مميز. نعم. ولو لا غسل عليه، أما إنسان عليه جنابة ويأتي يقول أنا معتكف نقول لا، لأنه لا يصح له اللبث في المسجد. امرأة حائض لا يصح لها، امرأة نفساء لا يصح لها، الذي عليه غسل لا يصح منه الاعتكاف، وإنما يغتسل ويعتكف. نعم. أي لزوم مسلم عاقل ولو مميز لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة بطاعة الله تعالى طاعة لله تعالى. الهدف من الاعتكاف الطاعة، يعتكف المرء ليحرز الخير وليقلب الثواب وليحصل على الأجر والمغنم طاعة لله تعالى. نعم. ويسمى جوازا، جوارا، ويسمى جوارا. نعم. ولا يبطل بالإغماء، ولا يبطل بالإغماء، يعني لو أغمي الإنسان عليه فترة ثم صحى يستمر في اعتكافه، وإنما يبطل بالجماع لو جامع. نعم. ويبطل بالإغماء ولا يبطل بالإغماء، وهو مسنون كل وقت، وهو مسنون كل وقت، كل وقت مسنون أن يعتكف المرء إذا تيسر له. نعم. كل وقت إجماعا لفعله عليه السلام ومداومته عليه، واعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر، واعتكف أزواجه من بعده في العشر الأواخر. نعم. لفعله عليه السلام ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه وهو في رمضان آكل لفعله عليه السلام. واعتكف أزواجه بعده، واعتكفنا معه وهو في رمضان آكد. نعم. لفعله عليه السلام وآكده في العشر، وآكده يعني آكد رمضان العشر الوسط، العشر الأخيرة، العشر الأولى، العشر الأخيرة آكد. نعم. ويصح الاعتكاف بلا صوم، يعني لو أراد الإنسان يعتكف وهو غير صائم، يعني في غير رمضان، جاز ذلك. نعم. لقول عمر: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمر رضي الله عنه يستفتي رسول الله، يقول: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. نذر هذا النذر في الجاهلية قبل الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، لأنه نذر طاعة. ومن صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فيقول: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، وكان ذلك زمن الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، لأنه نذر طاعة، لأنه نذر طاعة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل. يقول إنه لا يلزم أن يكون الإنسان صائما، يعني إذا تيسر أن يكون صائما فهذا حسن، وإذا لم يتيسر يعتكف ولو لم يكن صائما. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن عمر رضي الله عنه قال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، ليلة، الليلة ليس فيها صيام، فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. فدل على أن الاعتكاف لا يلزمه أن يكون المرء صائما، لأنه لو كان يلزم كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صم وأقم يوما وليلة مثلا، لأن الليل ما في صيام. فإنما قال: أوفي بنذرك. وعمر رضي الله عنه إنما نذر ليلة لا يوما. نعم. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل، ويلزمان أي الاعتكاف والصوم بالنذر. يلزمان يعني ذا نذر الإنسان، قال لله: علي أن أصوم ثلاثة أيام معتكفة، أن أصوم أربعة أيام معتكفة، أن أصوم عشرة أيام معتكفة. فإذا نذر فإنه يلزمه الصوم والاعتكاف، لأنه نذر طاعة، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نعم. فمن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه الجمع. نعم. وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا وكذا لو نذر قال: أصلي في المسجد الحرام خمسة أوقات معتكفا، أصلي في المسجد الحرام عشرة أوقات معتكفة. فإذا نذر أن يصلي معتكفا لزمه ذلك، لأن الصلاة طاعة والنذر طاعة. ومن صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لقوله عليه السلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، فقد أوجب على نفسه هذه الطاعة فيجب عليه أن يؤديها، نذرا بصيام، نذرا بقيام، نذرا باعتكاف، فيجب عليه أن يؤديها جميعا. نعم. رواه البخاري. وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة. لو نذر صلاة بسورة معينة، لو نذر المرء قال: لله علي أن أصلي ركعتين في المسجد الحرام وأقرأ في الأولى بالبقرة وفي الثانية بآل عمران، فماذا يجب؟ يجب عليه أن يفعل ذلك. لو قال: إني نذرت أن أصلي ركعتين وأقرأ في الأولى بسورة قاف وفي الثانية بسورة عمة، نقول: وجب عليك هذا الأمر. نعم. وكذا لو نذر، وكذا لو نذر.